ارحمنا برحمتك يا رب. ده انت حرام الدين كله بيقف حتى العبة دي. عليك يا رب. احنا كلامنا يا اولاد. اه

حلو والله ده سيدنا هيقول بس راجل مجرم يا حرامي يا حرامي. Hold on.